بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: احذر أن تكون كإبليس الذي أبى السجود لآدم عليه السلام، فعبوديتك لله قد تقتضي السجود لغيره طاعة له وتسليما لأمره. هذه الحكمة تحاول أن تبين أو بعض مصادق ما قصه الله تعالى علينا من قصة إبليس وآدم عليه السلام. فإبليس نموذج لخلق من خلق الله تعالى، يمكن أن يتمثل في أي شخص، في أي إنسان، في أي مخلوق آخر. إبليس هو قيمة من القيم، ما فعله إبليس سلوك من السلوكات، خلق من الأخلاق، وبالتالي لا يبقى فقط مرتبطا بإبليس. القرآن الكريم عندما ذكر لنا قصة إبليس وموقفه من أمر الله تعالى أو موقفه من آدم عليه السلام، لم يكن يقصد تلك الحادثة التي وقعت، وإنما يقصد ما بعدها، أي كأنه يقول لنا: أيها البشر، إياكم أن تكونوا أبالسة، إياكم أن تفعلوا ما فعله إبليس، حتى الصالحون منكم إياكم أن تتمردوا على أمر الله تعالى. فالله تعالى إذا أمر طبق أمره، بغض النظر عن فهمك لذلك الأمر، عن استيعابك لذلك الأمر. لا تعمل عقلك مع ربك، لا تعمل عقلك في أوامر ربك. البعض يفهم هذه الكلمة فهما خاطئا، عندما نقول له لا تعمل عقلك، يعني إذا أمرك الله تعالى بأمر فسلم له، مثل ما تسلم للطبيب. إذا ذهبت إلى الطبيب وأعطاك دواء، هل تقول له هذا الدواء لا يصلح؟ لو قلت له ذلك يقول لك: من أين لك المعلومة؟ العقل وحده لا يكفي، لابد له من معلومات تؤيده حتى يحكم على الأشياء. فلذلك الحكم بالعقل المجرد على أوامر الشريعة أو على حقائق الكون، هذا كذب على النفس. أنت من أين لك أن تصل، يعني حتى تحكم على الطبيب لابد أن تصل إلى الطبيب. إذا أردت أن تجادل مهندسا في مجاله، في تخصصه، فعليك أن تصل إلى مرتبته حتى يمكنك أن تفعل ذلك. فكيف تجادل في أوامر ربك؟ لهذا كان إبليس، على إبليس بمجرد أن يؤمر بالسجود يسجد. لو أمره بالسجود لحجر لسجد، يعني في الأصل هكذا. ولهذا فعلت الملائكة ذلك، الملائكة لنورانيتها ولطهرها ولسلامها ولصدقها مع ربها ولكمالها لم تدخل نفسها، تقول: هذا الله هو الذي أمر، أين نحن من أمر الله؟ الله تعالى إذا فعل أمر ذلك فهو أدرى، هو أعلم، وتسلم لذلك تسليما. لا تسجد، ربما البعض قد يسجد ويسجد سجود كراهية، لا، تسجد سجود يقين وتعظيم. الله تعالى أمر بذلك، إذن الخير فيما أمر، العظمة فيما أمر، الكمال فيما أمر. لكن إبليس أبى. إبليس طبعا أبى ليس لكون ذلك الأمر أمر الله، ولكن لكونه كان ممتلئا بالحسد والكبر والأمراض والعقد النفسية، فلذلك أبى السجود واستكبر. هو في الحقيقة لم يكن لو أن الله تعالى أمره بالسجود لذاته لسجد لذاته، ولكن هو أبى السجود لآدم لكونه مستكبرا، لكونه كان مملوءا بذاته، كان يستشعر أن ذاته أعظم من ذات آدم عليه السلام. ولذلك لو أن الله تعالى أمر بالملائكة بالسجود لإبليس لفرح بذلك. إذن هو ليس تعظيما لله تعالى، وإنما تعظيما لنفسه واستكبارا لنفسه. وهذا يحق، يعني هذا المصداق يصدق في أي شخص، يعني الذي يرفض السجود للإنصياع. السجود هو مفهوم للإنصياع، والله تعالى إذا اختبر إبليس بهذا الأمر لا يعني أن يختبر غيره بنفس الاختبار، ليس كذلك. الله تعالى يختبر عباده بما شاء كيف شاء. وحتى أشبه ذلك بمثال بسيط في واقعنا، للأسف وقع عند بعض الناس عندما كنت أحدثه عن التوسل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأوردت له الحديث الصحيح الذي ورد في المجامع السنية والشيعية، وكله الأمم متفقة عليه وكبار المحدثين متفقون عليه، لكنه في الأخير قال لي: لا، الأمر يعني كيف نترك سجود دعاء الله تعالى مباشرة ونذهب إلى التوسل برسول الله؟ قلت له: كيف؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاءه رجل أعمى وطلب منه الدعاء له، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: اذهب وصلي ركعتين ثم توسل به. ثم شرح له دعاء التوسل، بين له ماذا يقول: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وآله، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي أن يشفيني. فهكذا. ثم ذلك الصحابي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صار يعلمها لمن بعده. ثم أخذ العلماء ذلك الحديث وجعلوه ضمن ما يسمى بأدعية الحاجة، صلاة الحاجة، أي من صيغ صلاة الحاجة ذلك التوسل. فقال لي أنا لا أستطيع. إذن هنا هذا كبر. إذن هنا إذا كان الحديث صحيح عندك، مقبول عندك، إذا كان هناك إشكال في الحديث لا بأس. لكن هذا الحديث كما ذكرت ذكره كبار العلماء، وإذن على الأقل تقول هذه مسألة خلافية، هذه مسألة ظنية. لكن أن تقول أنا أسجد أدعو الله تعالى مباشرة، هذا نوع من الكبر. فلو أن الله تعالى أمرنا، جعل من شعائر تعبدنا السجود لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا ليس مستغربا. لنفرض هذا الأمر، هل تقول لا أرفض السجود؟ الله تعالى، نعم، لا نقول أن الله تعالى أمر بالسجود، ولكن في الصلاة هناك أشياء كثيرة مرتبطة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن في الصلاة أولا في الأذان نؤذن، نذكر الله ونذكر رسول الله. في الإقامة نذكر الله ونذكر رسول الله. في الصلاة دائما هناك السياق: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم. نذكر الصلاة على رسول الله، حتى أن الشافعية يبطل الصلاة لمن لا يصلي على رسول الله. إذن ما الفرق؟ إذن هناك استشعار لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. البعض يقول لك لا، ثاني مرة لا، الله تعالى يقول وأطيعوا الله ورسوله، لم يقل ثم رسوله، أطيعوا الله ورسوله. وبالتالي نحن نسلم لله تعالى، نسلم لله تعالى، نقول يا رب نحن عبيدك، مرنا بما تشاء، لا نجادل، لا ندخل أنفسنا، لا ندخل ذواتنا، بل نوقن، بل نعلم أن الله تعالى ما دام قد أثنى على شخص وأمرنا بالصلاة والسلام عليه، فذلك يعني أن له مرتبة خاصة، أن له كمال خاصة، فنسعى بل نبالغ بل نغلو في محبته وتعظيمه. وذلك ليس شركا، أو الغلو هنا هو غلو، هو وصول إلى درجة من التعظيم والمحبة بحيث نلبي فيها الأمر الإلهي بالطريقة السليمة الصحيحة. لأن ذلك عندما ننفذ ذلك ننفذه طاعة لله، وبالتالي نحن كلما غالينا، إذا فرضنا أن ذلك غلوا، كلما غالينا في الحقيقة هو غلو في العبادة وطاعة الله تعالى. لأننا كلما اقتربنا من رسول الله كلما اقتربنا من الله، كلما عظم رسول الله في أذهاننا وفي قلوبنا كلما عظم الله تعالى. مثل ما حتى نشبه ذلك ونقربه، إذا أحببنا قصيدة لشاعر وصرنا نرتلها ونحبها ونثني عليها، في الحقيقة نحن نثني على الشاعر. إذا أثنينا على لوحة زيتية فنحن نثني على الرسام. إذا أثنينا على بناء معماري جميل فقد أثنينا على المهندس. فهكذا رسول الله وصنع إلهية هو مظهر من مظاهر الجمال الإلهي. فلذلك إذا عظمناه، إذا احترمناه، إذا فعلنا ما فعلنا في الحقيقة هو تعظيم لله تعالى. وهكذا في كل شيء يعني. وبالتالي نحن نسلم لله تعالى، ننظر إلى الأمور من هذه الزاوية ونخرج أنفسنا. الله تعالى قد يبتلينا يعني، مثل ما ابتلى إبليس عندما رأى فيه الحسد والكبر، فابتلاه بسجود لآدم. آدم مصنوع من مخلوق من تراب، فقد يأتينا نحن كذلك. البعض يعني عندهم عنصرية، العرب مثلا ضد العجم، أو العجم ضد العرب، الذكر ضد الأنثى إلى آخر. حتى بعضهم عندما كنت أناقشه في مسألة نبوة الإناث، وهي مسألة قال بها بعض العلماء، وربما النصوص قد تشير إلى النبوة ليست الرسالة، النبوة حتى الرسالة نفرض أمر الله، قلت له لا بأس أن تجادلني بالنصوص، أن تقول لي مثلا قال رسول الله، تأتيني بحديث يذكر فيه عدم نبوة النساء. أما تأتيني بأدلة عقلية تقول الله تعالى يستحيل أن ينبئ أنثى لكونها قاصرة، لكونها كذا، لكونها كذا، فهذا لا يليق. لو شاء الله أن يبتلي ما المانع من ذلك؟ إذن نفرق بين أن الله تعالى ينص على أنه لم ينبئ أنثى، وبين أن تستدل أنت بالعقل. العقل لا مجال له هنا. الله تعالى الذي جعل النبوة في الرجال يمكن أن يجعلها في النساء. ولذلك إذا جعل النبوة في النساء وأمرنا بطاعة النساء مثلا، فنحن نلتزم ذلك ولا نستكبر على ذلك. وإلا صرنا مثل إبليس، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وللأسف بعضهم كتب كتاب بهذا، يعني ذكر في سماه تفضيل الذكور على الإناث، واعتبر ذلك من الإيمان، واعتبر خلاف ذلك من الكفر. للأسف نتيجة هذه إبليسية، يعني الشخص يجادل في الله، يعني التفاضل قانون إلهي، هو الذي يفضل من يشاء متى يشاء كيف يشاء، قد يفضل شيئا في محل في وقت معين ويفضل غيره في محل آخر، فلماذا ندخل أنفسنا ولماذا نقحم أنفسنا؟ وللأسف هذه الإبليسية هي التي حالت بين الأمة وتنفيذ وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عترته الطاهرة. يعني حتى صار بعضهم يقول يعني لا بأس، بنو هاشم لهم النبوة، أما لسائر قريش لهم الملك، وبالتالي تحولت الخلافة إلى ملكية، تحولت الشريعة إلى أو الولاية أو الإمامة إلى أناس لا يستحقونها، بحجة أن النسب له علاقة بذلك، فهذا ليس كذلك، هذه أمور إلهية، أمور ليس المناصب الإلهية، المناصب الدينية مرتبطة بالله، هو الذي يحدد. ولذلك عندما أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعض الصحابة بصورة براءة، ثم جاء جبريل وقال له لا، يرجع ذلك الصحابي وأعطيها للإمام علي، هو الذي يرسلها، هو الذي كلفت أن إما أن تبلغ أنت أو يبلغ شخص منك، فرسول الله طبق ذلك. يعني هذا الأمر، يعني نحن لا ينبغي أن ندخل عقولنا نقول فلان صحابي وفلان سابق، ولو إذا شاء الله تعالى أن يجعل فلان له منصب فما المانع من ذلك، نحن نسلم لله تعالى. وإلا أصبح قلنا لا بأس أن نجادل بالنصوص، إذا كانت لديك نصوص في الموضوع لا بأس، ولكن لا ينبغي أن تدخل ذاتك في النصوص، مثل ما فعل ابن تيمية عندما راح كل حديث يتحدث عن العترة الطاهرة يحاول تضعيفه، ولو قال به كل العلماء، الأصل أن تحتاط، يعني حتى لو ضعفه العلماء نقول احتياطا، ما دام هذا الحديث يرد ضمن أحاديث كثيرة جدا صحيحة ومتفق عليها بين الأمة جميعا، وبالتالي نحتاط. إذا رسول الله أوصى بالعترة الطاهرة، لماذا لا أقصر الوصية على جانب الجوانب؟ لماذا لا أعممها؟ يعني ما دام النص يحتمل ذلك التعميم، وبالتالي هكذا، يعني لا ندخل ذواتنا. قلت لا بأس إذا كنت تناقش المسألة من زاوية النص، لأن الدين كله مستلهم من النصوص المقدسة، لكن تدخل عقلك وتدخل أهواءك التي هي عقل، طبعا لا أسمي هذا عقل، العقل لا يستطيع أن يجاري، الله تعالى يأمر أمرا ثم يأتي بأمر مخالف، طبعا هذا استكبار على الأمر الإلهي. ولذلك إشكال إبليس ليس في ترك السجود لآدم، وإنما في عصيانه لله تعالى، الله تعالى يقول فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، والغافل هو الذي توهم أن الله تعالى سيختبره بنفس ما اختبر إبليس، هذا وهم، الله تعالى يختبر كل شخص بما يتناسب معه، إذا كان شخص يفضل الذكور على الإناث يختبره بأنثى، إذا كان شخص يفضل العرب على العجم يختبره بعجمي، شخص ليس من العرب ويختبره به، هل يستكبر عليه أم لا يستكبر، كما وقع في التاريخ الإسلامي نتيجة القوميات ونتيجة حتى ألفوا كتب في فضل العرب على العجم، هذا انحراف، الخلق كلهم سواء، قيمتهم بتقواهم وصلاحهم، ليس البعض ينظر إلى المدن، فلان يسكن في الشام وفلان يسكن في بغداد أو في مكة أو في المدينة، حتى أني طالبة كانت تدرس عندي في بعض المناقشات قالت لي أنا ولدت في المدينة المنورة، قلت عبد الله بن أبي أيضا ولد في المدينة المنورة، كبار المنافقين ولد في المدينة المنورة، إذا أردت أن تناقش ناقش بالعلم وليس بكونك من آل فلان ولا من مسكنك فلان، وكل هذه الأمور لا قيمة لها، حتى الشهادة لا قيمة لها، لا تقول لي أنا صاحب شهادة عليا، المسألة قد تكون مسألة لا علاقة لها بالشهادة، ناقش المسألة بحد ذاتها. فلذلك هذا نوع من الكبر، الكبر أن تدخل ذاتك، أن تدخل منصبك، أن تدخل شهادتك، أن تدخل مستواك العلمي، أن تدخل نسبك، حسبك، جاهك، منصبك، كل هذه الأمور كلها تخرج. المؤمن هو الذي تنمحي ذاته في الحق، يكون مع الحق، يدور مع الحق حيث دار، وبالتالي يسلم للحق ولا يجادل فيه، ولا ينظر إلى ذاته عندما يطبق الحق، يقول أنا عبد الله فاني في أمر الله، إن أمرني بأيش حتى لو أمرني بالسجود لبعوضة لسجدت لبعوضة، لا حتى عندما أتعامل مع البعوضة أتعامل معها باعتباري خلق الله، لا أتعامل معها باعتباري أنانيتي، لأن هذه البعوضة قد تكون أفضل مني يوم القيامة، لأني قد أدخل النار وهي لا تدخل النار، أو عذب وهي لا تعذب. هي نعم الآن بعوضها في فترة حياة الدنيا وتسبح الله وتذكره، ولكن يوم القيامة إن عصيت الله سأبقى آلاف بئات الآلاف من السنين في العذاب. وبالتالي في ذلك المحل أتمنى لو كنت بعوضة. ولذلك المؤمن لا يحتقر شيء من خلق الله، حتى البعوض، يعني حتى أي شيء، حتى لو أمر بقتله مثلا حية يقتلها، يقتلها وهو متواضع، يقتلها لأن الله تعالى أمره بقتلها نتيجة الضرر، ولكن لا يلعنها، لا يتعامل معها باعتباره أعلى، لا، يقتلها لأن الله تعالى أمره بذلك. حتى الحيوانات عندما يذبحها يذبحها بإذن الله تعالى في ذلك، ويقول بسم الله الله أكبر واستغفر الله تعالى إن رأى في نفسه كبرا عليها أو شعر أنه يستعلي عليها. فهذا المؤمن، المؤمن هو التواضع التام، هو العبودية المحضة، ويطبق ما أمر به ويستعد لكل أمر إلهي. يعني كما ورد في حديث الذين في التكليف قال يؤمرون بالنار بأن يدخلوا النار، قال فمن دخلها تحولت إليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها تحولت بقيت نار، يعني عذبهم الله، مثل ما اختبر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه. إذن اختبار إلى لا ندري كيف يكون. فالمؤمن يسلم لله تعالى وينفي نفسه وينفي هواه ويبتعد عن الجدل في أمر الله. الله تعالى هو الذي يكفي أن نعلم من أمر الله، مثل ما قالت هاجر عليه السلام عندما وضعها إبراهيم عليه السلام مع ابنها في الصحراء، فقالت له من إلى من تذهب وتتركنا؟ فسكت، فقالت له الله أمرك بذلك؟ قال أجل. فقالت إذن لا يضيعونا، يعني لم تجادل، وضعها في الصحراء ومعها زاد قليل وليس هناك ماء وليس هناك طعام، ولكن سلمت لله تعالى. يعني هذه هي العبودية الحقيقية التي تجعلنا نسلم لله تعالى ولا نستكبر، ونعلم أن الله تعالى قد يختبرنا في أي محل. والحمد لله رب العالمين.